أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا مؤمنين لك سلما لك مخلصين لك مخلصين لك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. اللهم اجعله لوجهك خالصا. اللهم استعملنا في كل لحظه من اعمالنا في طاعتك يا رب العالمين ليلا ونهارا سرا وجهارا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقمنا على مرادك منا. اللهم اقمنا على مرادك منا. اللهم اقمنا على ما تحب وترضى بفضلك يا ذا الفضل الواسع العظيم. امين. ثم اما بعد فقد قال تعالى فاذا فرغت فانصر. فاذا فرغت فانصر يعني الوقت تقريبا كل او جل الطلبه والطالبات خلصوا الكليات بتاعتهم. فاذا فرغت فانصر. الاجازه دي يا جماعه ربنا بيقول لك لو جالك وقت فراغ اتعب بقى اتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى. الانسان ممكن فتره انشغاله وفتره مرضه في فتره عرض من الاعراض الشاغله ما هوش قادر ان هو يجيب اخره في طاعه ربنا واستغفار ربنا سبحانه وتعالى. ولكن اول ما الانسان بيفرغ هو ده الاختبار الحقيقي. هو ده الامتحان. اديك في رضا وهتعمل ايه بقى؟ اديك خدت الوقت وهتعمل ايه؟ هتبرهن انك راجل ليا قد ايه؟ فاذا فرغت فانصر. هنتعب في ايه؟ هنتعب في القران يا جماعه، هنتعب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا قدامنا ثلاث شهور، شهرين قبل رمضان وشهر رمضان. ثلاث شهور ممكن يكون نقله خطيره في حياه اي واحد مننا، لو اي حد مننا استغلهم صح في علاقته بكتاب الله سبحانه وتعالى هيبقوا نقله خطيره جدا في حياته. هيطلع من رمضان انسان تاني، هيطلع من رمضان في مستوى تاني خالص في التزامه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى ونفعه لدين الله. احنا عايزين الثلاث شهور الجايين باذن الله يبقوا تربيه بالقران باقصى ما نستطيع من فوق من طاقه باذن الله. الثلاث شهور الجايين عايزين تربيه بكتاب الله فعلا في حد حقيقي. قيام الليل ده تربيه بالقران، ورد القران اليومي النهاري ده تربيه بالقران، حفظ القران، تعلم تجويد القران، سماع دروس فهم القران. عايزين اخوانا الفتره الجايه تبقى حياه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تبقى فعلا سعيده فرصه فانصر. عايزين نتعب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا باذن الله سبحانه وتعالى هنمشي في اتجاهين. يعني انا قلت لكم المره اللي فاتت قصه الانبياء ده اتجاه جميل، ولكن برضه الواحد لما بدا يالف في القران سبحان الملك العظيم عامل كانك انت والله فعلا وفاكاتك مما يتخيرون. انا بحس ان يتخيرون دي عارف لما يكون انسان يعني قدامه عارف يتحيرون، عارف الانسان اللي متحير اللي مش عارف يختار ايه ويجيب ايه. فكذلك القران مكتوبه الرحمن، تخيل مكتوبه الرحمن دي فيها اصناف قد ايه؟ يا اخوانا الا ان في كل سوره نفحات الا فتعرضوا لها، الا ان في كل سوره رحمات، الا ان في كل سوره عطاءات، الا ان في كل سوره كنوز من معاني الايمان ومعاني الفهم. كل سوره كنز من كنوز الربانيه ربنا منزلها لنا. عايزين نقف قدام كل سوره عشان كده كل سوره قبلها قول الله قبلها يعني الكلمه بسم الله ليه؟ الرحمن الرحيم ليه؟ لان كل سوره عطاء رحمات جديده، معاني رحمات جديده. فكل سوره ربنا بيقول خد بالك السوره دي فيها رحمات غير كل اللي فات وغير كل اللي بعدها. فيجب انك انت تنهج من القران قدر ما تستطيع. كنت بتلخص في بعض سور القران والله كنا كل سوره بل كل ايه بتضيف في حياتك معنى وبتوجهك لحاجه اكبر ما تكون. يعني سوره الجمعه يعني انا يعني قبل كده الواحد كان دايما يفكر في فكره كلمه المعادله الصعبه، المعادله الصعبه وبين الدين والدنيا، ازاي الانسان يبقى ناجح في الدين وناجح في الدنيا؟ لان سوره الجمعه بتتكلم في الموضوع ده المعادله الصعبه. يعني انت لو هتحط لها عنوان هيبقى ده العنوان بتاعها. بتكلمك عن ناس لما اشتغلت في الدين ربنا بيقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ايه؟ فاسعوا رايحين رجاله رايحين جاري منخلصين الى الله. لما اشتغلوا اشتغلوا في الدين اشتغلوا صح. طب لما اشتغلوا في الدنيا بقى فاذا قضيت الصلاه فايه فانتشروا في الارض. الانتشار يقول لك قوات الانتشار السريع، يعني ممكن تطور البلد في 10 دقائق، عارفه المداخل والمخارج وبتسد كل الصدور. انتشروا يعني المؤمنين لما بياخدوا الدين ويخرجوا للدنيا ساعتها مش الانفضاض اللي احنا فيه دلوقتي. التعليم الجامعي ده عدد الدكاتره اكثر من عدد الناس. الدكاتره في الشمال في شمال مصر كتير جدا، وفي الجنوب مفيش دكاتره خالص ولا سينا. تلاقي الحرف المهنيه قليله جدا، تلاقي انفضاض انفضاض. انما لما بنخرج للدنيا بعد ما تشفعت كلنا بالدين هيحصل الانتشار، الانتشار اللي هو التوزيع المثالي على ظهور الدنيا. حسيت ان انا بكلمك عن الناس لما اشتغلت في الدين اشتغلت صح، ولما اشتغلت في الدنيا اشتغلت صح. المعادله صعبه طب نحلها بقى يا رب. الدين الاول، لو دينك بقى صح كل حاجه بعد كده في دنيتك هتبقى صح. صوره القيامه تحس ان هي جايه بعد صوره المزمل والمزمل. المزمل بيقول لك ايه؟ قوم قوم اعبد ربنا. والمزمل بيقول لك ايه؟ قوم قوم ادعو ربنا. قال لها طب في واحد يقول لك انا مش قادر اقوم، مش قادر اعمل ايه؟ تيجي صوره القيامه يا اللي ما انتش قادر افتكر الحاجات دي عشان تقدر تقول لربنا سبحانه وتعالى. هي دي المعاني اللي هتقيمك في طريق ربنا. تحس ان كل سوره مفيده، كل ايه مفيده، كل كلمه في القران يا جماعه. حتى كلمه الهاكم التكاثر، لما تيجي تقرا الهاكم التكاثر الواحد قال سبحان الله. وكلمه التكاثر دي هي كلمه اصلا تدل على يعني ده التكاثر دي ايام ما كنا بناخد الاحياء زمان كان يقول لك التكاثر في الحيوانات. ده كلمة بهائم أصلا، كلمة لا تستخدم مع البشر العاقلين مع جنس البشر العاقل. فلما ربنا يقول ألهاكم التكاثر معناها إيه؟ إن ممكن حب الدنيا يحول الإنسان لبهيمة أو لبهائم والعياذ بالله، وبالتالي تمسك القلوب كما أحبت الدنيا تمسك القلوب زي قلوب البهائم. كأن الكلمة بينت لك حقارة اللي بيحب الدنيا، وبينت لك عقوبة اللي هيحب الدنيا من مسخ القلوب لقلوب البهائم والعياذ بالله. كل سورة في القرآن بتديك معنى خطير، كل كلمة، كل لفظة، كل موضع لآية بعد آية أو لصورة قبل صورة. عايزين يا إخوانا نذهل لكتاب الله، ألا إن في كل سورة نفحات وعطاءات ورحمات وكنوز ومعاني عظيمة ألا تتعرضوا لها. اوعى الكنز ده تخرج من الدنيا وانت ما لهبتش منه على قد ما تقدر. اوعى الثلاث شهور الجايين ان شاء الله عايز وظيفة كل واحد وكل اخت مننا ان يبقى وظيفته القرآن ده، هو الجهاد في القرآن ده. ولا احنا بنعمله ده يا جماعة دلوقتي جهاد، ده بنص كلام الله مش بكلامنا احنا. وجاهدهم به في القرآن جهادا كبيرا، اللي احنا بنعمله ده عشان نفهم القرآن ونتدبر القرآن ونوصل للقرآن ده جهاد. انا اعرف بعض الاخوة يعني كان من زمان يقعد يتدبر في الايات ويزعج نفسه ويرقص نفسه مش حاسس ومتعذب نفسيا انه مش قادر يحس بالايات. وصل بفضل الله يعني زي الاخ ده يجي يشتكي يقول ده انا ممكن اصلي قبل ساعتين ثلاثة مش قادر اتجاوز ثلاث ايات او اربع ايات من كثر ما ربنا فتح قلبه على القران. هو مش قادر يحدد كلمة، قلبه مشدود لكل كلمة ولكل معنى. احنا عايزين نوصل ليه؟ عايزين على اخر رمضان انت بتفتح في الآية الفتح انت عليك وانت لسه فيها. ليه؟ ما انتش قادر تعديها، ما انتش قادر تفهمها. امتى ده هيحصل؟ لما ربنا يفتح قلبك على القران، لما يحصل فتح القلب على القران. فتح القلب على القران ده مقام هائل باهر، مش هتوصله غير بفتح ان الله الفتاح سبحانه وتعالى. هنمشي في اتجاهين يا اخوانا، اتجاه نقطة الانبياء اللي هي تمتد الهمه وعلو الهمه، واتجاه الجلسات القرانيه العامه، لان في حاجات قصيره في القران. طب نحن نبتدي منها ليه؟ انا قصرت النهارده ان شاء الله ان احنا نتكلم في سوره من اسمها سوره قصيره جدا، وسوره جايه عشان توقد مواد القلوب، وسوره بتطلب منك انك انت لا يمكن تبقى قبلها زي بعدها. عشان كده السوره اللي بعدها على طول اول طلب فيها الامامه في الدين. لا سوره ايه دي؟ سوره ايه؟ سوره الرعد يا جماعه، سوره الرعد. مين اسمها؟ تخيل ان ربنا يسمي سوره الرعد. الرعد ده ايه؟ الرعد ده جندي، جندي من جنود الله. الرعد طلع جندي، تفاجئ في سوره الرعد ان ربنا بيقول يسبح الرعد وبحمده والملائكه رعد. ربنا بيتكلم عن جنوده، يعني الرعد ده اللي الناس مرعوبه منه ده جندي من جنود الله. بس الرعد ده صوت، مجرد صوت. ايوه الصوت ده ربنا اختاره كجندي هيحمس به مش الكرة الأرضية ولا الأقطاع الشمسية، هيهلك فيه السنوات السبع والأرضية السبع والقيامة. صوت واحد بنفخة واحدة صيحة واحدة بس، الصوت ده ربنا سبحانه وتعالى قال على قوم المؤمن آل ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة فإنهم جميع خامدون. صوت واحد بس من فوق من السماء، مفيش ولا كندي نزل، ده كندي واحد بس فتح بقه من فوق الله أعلم من السماء كان، كل القوم بتوع مؤمن آل ياسين أهلكوا. يعني الصوت ده كندي رهيب، فربنا سمى الصورة باسم جندي من جنود وهو الرعد. طب الرعد الصوت بتاعه ده ايه؟ تذهل في الصورة أما تكتشف إن الصوت ده صوت تسبيح، الرعد بيتسبح، الصوت ده اللي النملة بترتجف منه وترتعد منه. كلمة رعد أصلا يعني ارتجاف، يرتعد يعني ارتجف، الرعد ده بيسبح ربنا وهو بيرتجف، والقلب اللي بيسمع صوت تسبيحه بيرتجف. ده ربنا سمعك صوت تسبيح مخلوق واحد بس ويسبح الرعد بحمده، أمال لو ربنا سمعك تسبيح بقى شيء ناس هتعمل إيه؟ أمال لو ربنا فهمك هو بيقول إيه؟ أمال لو ربنا فهمك الكائنات دي كلها بتسبح ربنا بتقول إيه؟ يا ضيعتنا وسط تسبيح الجمادات والبهائم يا جماعة، يا ضيعتنا وسط تسبيح النمل والنحل والحيتان في البحار والسحب، الكائنات دي بتسبح ربنا تسبيح فوق ما نتخيل من المعاني وفوق ما نتخيل من القوة. يعني الرعد ده ربنا سمعنا بس أجنبينا إن إحنا نسمع صوت تسبيح مفهوم واحد واحد، وما لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الكون كله هنعمل إيه؟ وما لو ربنا فهمنا المعاني هنعمل إيه؟ المفاجأة الثالثة غير إن الرعد ده جندي وإن الرعد ده صوت تسبيح، إن الرعد ده صوت كائن خايف من ربنا، ده صوت خوف أصلا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة إيه؟ من خيبته، صوت كائن خايف من ربنا. يعني الصوت اللي بيزداد قلوبنا من الخوف ده أصلا صوت كائن خايف. تخيل لما يكون واحد مثلا مرعب في المنطقة ورعب كل الناس ومخلي الناس كلها قافلة على شبابها، وجيت لقيته موصل على كتفة واحد يبوس جسمته ويقول له بوس جسمتك الحمد لله، ايه ده؟ اللي رعب الحتة دي كلها مرعوب من ده، يبقى ده ايه ده بقى؟ تخيل يا اخوانا ان الصوت اللي بيرعب الجنود ده صوت كائن خايف من ربنا. المفروض نخاف من ربنا قد ايه؟ المفروض قلوبنا ترتعد خوف من الملك الجليل قد ايه؟ الكائنات دي اتسبحت في المنظر ده وخافت في المنظر ده لانها عرفت مقام الله قد ايه؟ احنا لو عرفنا مقام الملك نتخيل الله عليك. صوت الرعد، صوت الرعد بتتكلم عن ايه؟ صوت الرعد رعد في سماء قلبك، رعد في سماء القلب، رعد زي صاعقه نفضع تصير في فوق القلب، رعد بتخلي قلبك يرتعد من اجلال الله ومن تعظيم الله ومن خشيه الله. صوت الرعد بتخلي قلبك لازم يخاف. عشان كده الرعد قولنا انه مخلوق خايف من ربنا وده صوت خوفه، فلما خاف من الله ربنا اخاف منه كل شيء، فلو انت خفت من ربنا يخاف منك كل شيء. صوت الرعد نزلت مرحله صعبه جدا في الدعوه، مرحله فيها ازمات وفيها تهديدات وفيها وفيها، فكان صوت الرعد بتقول لك لازم تبقى رعد، لازم يبقى قلبك في قوه الرعد لما تيجي تتكلم عن ربنا او تواجه اهل الباطل ترعد في سماء الدعوه. يبقى كل يخاف منك بس لو انت تقول ايه؟ خفت من ربنا سبحانه وتعالى. صوت الرعد اتذكر كلمه قالها احد المفسرين عليها لا انساها ابدا، لما قال في التفسير بتاعه وكدت ان اعرض عن تفسير سورتي الانعام وسوره الرعد. مش معنى هتعمل تفسير 112 سوره بس ليه؟ طب والسورتين دول ليه؟ لا، لان اقصى ما استطيع ان اعبر به عما في قلبي نحوهما وبين ما فيهما. يعني بيقول الفجوة ما بين اقصى حاجه ممكن اقولها وما بين عليهم فجوة هائله لا يصدق شيء. بيقول انا لا يمكن هقدر اعبر عن القلب الحلو ناحيه الانعام والرعد. ليه؟ لان السورتين دول بيتكلموا عن ربنا. فعايزين نركز يا اخوانا مع بعض في سوره الرعد باذن الله سبحانه وتعالى، السوره اللي بتتكلم عن الملك، السوره اللي بترعد في سماء قلبك، السوره اللي بتكلمك عن ارتجاف الكون من خشيه الله، السوره اللي بتكلمك عن جنود الملك سبحانه وتعالى، السوره اللي بتكلمك عن جلال الله لغايه ما قلبك ينصفط كل ما تسمع كلمه الله. هنتكلم عن سوره الرعد. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را، تلك ايات الكتاب. ربنا قبل ما بيكلمك عن اللي في اياته قبل ما بيكلمك عن اللي في القران بيكلمك عن القران نفسه. ليه؟ انت لازم تفهم لما ربنا يقول لك تلك ايات الكتاب المبين. يعني المبين اللي هيشحنك كل حاجه، اللي هيوريك كل حاجه، اللي هينورك كل حاجه، اللي هيمشيك في نور الله، اللي هيخلي طريقك اوضح من الوضوح. كل ايه في كتاب الله براس رباني بينور لك طريقك الى الله. تلك ايات الكتاب المبين الواضح الموضح المبين المنور لطريقك. اوعى تحرم نفسك في فهم القران، اوعى اخواننا تحرموا نفسكم من عظمه القران. ربنا بيكلمك الاول عن عظمه القران ليه؟ عشان كل ايه من ايات القران في السوره كل ما تيجي تقراها تفتكر استنى الايه دي براس، الايه دي نور، هتخرج من النور من غير ما تاخد منه ولا شعاع واحد في طريقك. لازم تفهم معنى الايات، لازم تفهم كنوزها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اول سوره القصص: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني ايه يا رب؟ يعني المعاني دي مش اي حد يفهمها، المؤمن بس. على قد ايمانك، على قد ما تفهم القران، على قد ما في قلبك بالنور، على قد ما تستفيد من نور القران، على قد الايمان والطهاره والنظافه وحب الوصول الى الله والرغبه الى الله اللي في قلبك، على قد ما تفهم عن القران. تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك هو الحق ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون. ثم سيل من الكلام عن قدره الله، سيل باب ورا بعض. اعظم ايات القدره اللي في القران كله ربنا جمعها مع بعض في اول سوره الرعد. انا بقول لك في سوره الرعد السوره دي كل ما تيجي تتقفل في وشك الابواب وما تلاقيش اسباب تنطق بها لمرادك، وتحس انك في قلبك وتحس انك عايز تقرا حاجه تجدد في قلبك اليقين في قدره الله. الرسوله دي ربنا اتكلمنا دلوقتي عن قدرته يا جماعه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيكلمنا عن قدرته الباهره. خدوا بالكم ان كثير جدا من سور القران تلاقي الكلام في الاول يتكلم عن قدره الله. ليه؟ لانه معنى لو سكن قلبك حياتك كلها تتقلب زي صوره الصور كده من اولها. والطور الصور ده من جبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل وقال لهم هفتوا على دماغكم لو ما اطعتونيش. قدره والكتاب المسطور ده ايه؟ ده كتاب القدر اللي فيه افكار الله على العباد. ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا بصوا للي بيحصل في الواقع. شفتوا كلمه حصلت في الواقع غير اللي في الكتاب ده؟ الحرب العالميه انا كتبت ان اللي هيصدر فيها الدوله الفلانيه وحصل العكس. فلان كتبت انه يرضى النهارده 1000 جنيه ونزل 1000 جنيه وشلل. فلان كتبت انه يشرب في اليوم الفلاني ويشوف في قبلها بخمس دقائق. قدره الله على انه هو يهيمن بقدره على كل مخلوق في الكون. والكتاب المسطور في رب منشور والبيت المعمور، البيت اللي فيه 70,000 بيت كل يوم بيدخلوا يصوموا حبا لله وشفقا الى الله ورحمه الى الله. تخيل الجنود دي كلها جنودا جنودي. مين اللي يقف في وش الملك؟ مين اللي يقف قدام الملك اذا كان دول جنود؟ امال قوته هو ايه؟ والبيت المعمور والسقف المرفوع، شوفوا مليارات الكواكب والنجوم والمجرات، انا اللي رفعتها بقدرتي. والبحر المسجور، شوفوا البحار والمحيطات، مليارات المليارات من ذرات المياه فيها احولها نار صراحه بقدرتي. ربنا اخوانا بيكلمنا عن قدرته في القران كتير ليه؟ عشان يبهرك، لان اليقين في قدره الله ده لو دخل قلبك حياتك كلها بتتغير. لما دخل في قلب النبي عليه الصلاه والسلام كان ينام يقول ربنا باسمك يا ربي وضعت جنبي وايه؟ وبك بك ارفعه. الباء دي فيها سر الافتخار لو هتقول له بك ارفعه يصحى يقول باسمك اللهم بك اصبحنا بك انفينا بك نحيا بك نموت بك لا حول ولا قوة إلا بالله بك يا رب بك أصول بك أجول بك أحول بك أقاوم. تخيلوا يا اخوانا كلمة بك دي عند النبي عليه الصلاة والسلام بقى الافتقار والاستعانة دي عند النبي يقين في قدرة الله. هو إيه اللي خلى إبراهيم يقف وش النمرود غير اللي يقين في قدرة الله؟ هو إيه اللي خلى يونس في بطن الحوت يقول يا رب غير اللي يقين في قدرة الله؟ احنا عايزين نصدق يا جماعة، عايزين نصدق إن ربنا قدير. منظر يونس والحوت فاتح بقه 7 سنتار ولا 6 سنتار عشان يبلعه، لو انت شفته بعينيك هتقول لا يمكن ده بعد 5 دقايق هيبقى موجود على وجه الكره الارضيه. لو شفته تاني ممكن يحصل لك صعقه ترتعب يحصل لك رعب في قلبك. منظر سيدنا ابراهيم وهم بيهموا في النار يخليك توقن لو شفته ان لا يمكن بعد دقيقه واحده ان الانسان يبقى له حياه ولا نفس على وجه الارض. احنا لسه ما صدقتش انه يقدر بعد ما ربنا ورانا ملايين النباتات طلع من الارض وملايين الاجهزه بتتخلق في الابحار وملايين الاشكال والالوان والمخلوقات لسه ما انتش مصدق هو قادر قد ايه. لسه مش مصدق زي ما واحد يقول لواحد انا عايز نقطه يقول له يا ابني ليه قريب اللواء يقول له يعني يقدر بعد كل بعد ما شق البحر العطار بعد ما حول النار المزدحمه برضه الثلاث بعد ما سير مليارات الكواكب والنجوم في السماء الارض والثانيه بعد ما عبد كل لو انفق الغلمان والاطفال في الماء لسه بتقول يقدر ولا ما يقدرش لسه ما انتش مصدق هو يقدر يعمل لك ايه. يا جماعه كلمه الله عايزينها تثبت ربنا كلمه الله عايزينها تبقى زي الرعد اللي نزل على قلبك ينضبط اول ما يسمع كلمه الله. الله الذي رفع السماوات كلمه الله في الاول هتعمل ايه في قلبك. الله الذي رفع السماوات كلها بغير عمل صنعناها ثم استوى على الارض فسخر الشمس والقمر كل كلمه تحس انها تنضح بقدره الله. سخر الشمس والقمر ده شاف لنا خلق رهيب ربنا سخره زي العبد بالثانيه سبحان الله العظيم. ايه القدره دي يا رب؟ ايه القدره؟ احنا الضعفاء الفقراء بنجلس في ايه؟ كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهار. ايه ده؟ وربنا بيتكلم عن ايه؟ عن كتلة حجرية صخرية من حجمها وزنها 6000 مليون مليون مليون طن بيقول مد الارض هي تلفاظ هي حتى طين. وجعل فيها رواسي ركب فيها الجبال ده وانهار شق فيها الانهار بتاعتها. وربنا بيتكلم عن ايه يا جماعه؟ زي ما ربنا يقول الارض بعد ذلك ايه؟ دحاها. يا رب ده الدحي دي اللي هي البيضه يا رب الدحي اللي هي البيضه اللي تحطها في ايدك لو ضغطت عليها شويه تتكسر. كان ربنا يقول لك الكره الارضيه الصخريه بتاعتكم دي في ايدي اضعف من لو حطيت بيضه في ايدك. سبحان الملك سبحان الملك القدير الجليل. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. دي اي اعجاز علم اكتشفوا ان كل النبلات الزهريه المثمره كلها فيها ذكر انثى كلها بلا استثناء. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الزوجيه في الكائنات لما تتامل التكامل ما بين الحيوان المنوي والبويضه على كتوب لو قعدت 100 سنه تتامل على كتوب ايه الجواب ده؟ ايه التبديل ده؟ وربنا خلق كل الكون ازواج عشان كل يبقى فقير عشان يبقى كل الكون فقير لان مفيش حد مستغنى عن رزق الله سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار. كنت مره بسافر على الطريق فلقيت الشمس طالعه الشمس بدات تطلع شروق فقلت سبحان الله ربنا ليه كتير جدا في القران يتكلم عن منظر الشروق والغروب يقول كل ليله في النهار وينزل النهار في الليل يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبوا حديثا. ليه ربنا بيتكلم عن الشروق والغروب كتير جدا في القران؟ لابد ان في حاجه حسيت ساعتها بكذا معنى من اخطرهم ان اخوانا الشروق ده محسوب بالثانيه يعني معروف ان الدقيقه الفلانيه من الثانيه الفلانيه هتطلع الشمس والساعه الفلانيه من الدقيقه الفلانيه من الثانيه الفلانيه تخرج الشمس. كان ربنا بيقول لك خد بالك الايات دي معناها ان حاكم الكون بالثانيه حاكم مقدرات اعظم الافلاك في الكون بالثانيه. مفيش حاجه خرجت عن حكمي في عالم السماوات ثانيه واحده. انت اللي هتخرج انت اللي هتعرف لما تبص للسماء كده تقول ايه ده كل العوالم دي ماشيه بقدرتك يا رب بالثانيه وانا اللي معاني ولا من خالق صلاة او فيه يغشي الليل النهار ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. يا جماعه ناس بتتفكر ناس بتتدبر ناس بتفكر ناس عندها تدبر في خلق الله مش ماشيه كده وخلاص. اخر مره بصيت في السماء امتى؟ اخر مره تدبرت في الشمس والقمر امتى؟ اخر مره وقفت قدام النيل والشمس نازله عليه والميه لونها زي الذهب امتى؟ اخر مره وقفت قدام المرايه تبص في ايديك وانام ايديك وتركيب ملامحك كان امتى وتتدبر وتقول سبحان. اخر مره تدبرت كنت ماشي في الشارع كده في الشجر والشمس والسماء والسحاب والناس اللي ماشيه سبحان الملك ده واحد ودي واحده وده طفل وده صغير وده عجوز وكل دول كانوا نصف حيوانات منويه. ايه يا رب القدره دي؟ واللي بيضحك ده واللي بيعيط ده والطفل اللي بيجري والشاب واللي مش عارف واللي بيعصي واللي بيصحى كل كل دول كانوا حيوانات منوية. سبحان الملك القدير ما تدبرتش قبل كده ان في ذلك لآيات. يا ما هتطلع كنوز لو فكرت. يا ما والله العظيم فتح عينك تاكل ملفا. فتح عينك تهبل وشوف المعاني اللي انت هتاكل بها ملفا اليوم في الجنة ان شاء الله. من نعيم الجنة العظيم ان شاء الله. ف وفي الارض قطع متجرات. خدوا بالكم يا جماعه ربنا خدنا من فوق لتحت. الاول كنا بنتكلم على العرش فوق في السماوات السبع فوق. نزلنا شويه بقينا بنتكلم عن صخره الشمس والقمر. نزلنا ثاني قربنا من الارض اكتر بقينا بنتكلم عن مد الارض والجبال. نزلنا اكتر لقينا نفسنا الوقت وفي الارض قطع متجاورات الاراضي الزراعيه. الايات واخدت من فوق لتحت وقت الكون كله بمراحله وطبقاته بتبهرك بايات القدره في كل طبقه من طبقات الخلق. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. ايه ده؟ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاخر. زي ما انتوا قاعدين الوقت كده كلكم بتسقوا من ماء واحد بس نفضل على بعضها على بعض في الاخر. كلكم الوقت بتسمعوا صوره واحده من شخص واحد بتسمعوا معاني واحده وكلام واحد. كلكم الوقت بتسمعوا كلام الملك سبحانه وتعالى ولكن كل واحد منكم ألف شرب معاني غير التاني. كل واحد منكم شرب خير غير التاني. كل واحد منكم هيطلع من ألف ثمرة تصاب معاني القرآن غير التاني. كله يسقى بماء واحد ولكن نفضل بعضها على بعض في الأكل. يا ترى انت حافظ قلبك من معاني القرآن هي قد ايه؟ يا ترى المعاني دي هتغير فيك انت قد ايه؟ وفي الأرض قطع متجاورات ربنا ده سبحان الملك. واحد اخوانا والله لما بيقف قدام مكان زرع عنب كرمة عنب ويشوف عناقيد العنب متدلية يبقى عارف يشوف ايه يا رب ده؟ ده منظر عنقود العنب ده اتعمل ازاي ده؟ والسكر اللي فيه طلع ازاي؟ من الحاجات المبهرة غير قطب السكر الأصل. يا رب الطين طلع سكر ازاي؟ يا رب ده السكر اللي احنا بناكله ده اللي بيحللنا كل حاجة جاي أصلا من الطين. من الطين ازاي؟ ازاي الطين طلع السكر ده؟ وازاي الطين طلع ملح؟ وازاي الطين طلع احمر واصفر؟ وازاي الطين طلع الازهار بكل اشكالها والوانها وروائحها الطعم كان تراب والريحه كان تراب والشكل كان تراب وكل حاجه بقى كان تراب. سبحان الملك العظيم سبحان الله القدير. شوف بعد كل ده بقى وان تعجب فعجب قولوه اين كنا ترابا اين في خلق الجليل. ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ وان تعجب عشان قولوه يقول لك يعني معقول احنا نبقى تراب؟ يا ابني التراب بقى تفاح والتراب بقى نبات والتراب بقى كريس قدام عينك اهو. انت مستغرب ليه؟ وان تعجب ان الشك كان ربنا بيقول ان اللي يعرف قدره ربنا ما عادش هيتعجب من اي ايه من ايات ربنا ابدا ولا يشك في اي حاجه في قدره ربنا. انما المجانين دول اذا كنا ترابا اننا في خلق جديد. بعد كل الايات دي دايما في القران دلوقتي بعد ما ربنا يجيب ايات القدره يجيب لك كلمات الكفر. بعد ما يجيب لك شواهد القدره في الكون يقول لك وجعلوا لله الجنه وخلق وجعلوا لله الجنه وجعلوا لله شركاء الجنه وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات. فيه يا رب عشان ربنا يعرفك مدى فداحه جريمه الشك في الله والشك في قدره الله وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قدره الله يا اخوانا قدره الله زي ما قلت لكم معنى ملا ايات القران ملا صور القران. ليه؟ لان المعنى ده لو دخل قلبك هيقلب حياتك. تخيل كده واحده سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. سيدنا موسى يا اخوانا لما ربنا يقول له امه ارميه في البحر ارميه ده يا رب ارميه ده. تخيل انت معاك شويه فلوس وواحد حرامي بيجري وراك قلت لك انت عايز الفلوس دي تنجا وترجع لك اه ارميها في النيل ده اهو ارميها ازاي؟ لا تخيل ده مش فلوس ده الله اللي شعر منه بلد الدنيا كلها بالدنيا كلها واللي فيها. تخيل اول ابتلاء ابتليته ابو موسى ده اتسرق نزل مين؟ وبعد كده لما تشوفه في ايد فرعون ان هي تفضل واثقه بالله. يا اخوانا لو كنا قعدنا 100 سنه نخطط ان موسى يرجع يقول له ما كانش رجع. ده قدره يا جماعه قدره معجزات. حطت موسى في ايد امه مره ثانيه دي معجزه باهره باهره والله العظيم. ولكن القضيه ان احنا نؤمن ان ربنا قادر. لو انت فعلا قلبك اتملت كلمه ان الله قادر ان ربنا كبير كبير سبحانه وتعالى على قد ما تحس ان ربنا كبير، كبير في قدرته، كبير في رحمته سبحانه وتعالى، على قد ما تحس ان ربنا كبير، على قد ما تحس ان انت قلبك بقى كبير ومستقبلك كبير واحلامك كبير ومعاني الايمان في قلبك كبير، هتحس انك انسان كبير لانك بتعبد الكبير المتعال سبحانه وتعالى. قدرة الله من الايات اللي انا مش عايز اعدي قبل ما بذكركم بقدرة الله فيها، ايات ربنا سورة النمل. يا اخوانا زي ما بقول لكم انتوا اي سورة هتقروها هتقعد تتكلم عن قدرة الله ليه؟ ربنا بيقول لك لو انت عرفت قد ايه انا قادر حتى تضايق ما عدتش هتخاف من اسباب موجودة ولا اسباب غير موجودة، ما عدتش هتخاف من مخلوق، ما عدتش هتقف على باب حد غيره. ربنا بيقول لك قدرتها ايه؟ بعرضها قدامك اهو، عايزين قدرة موجودة ايه؟ تروحوا تدوروا ليه؟ تروحوا تقفوا قدام الاسباب الحادة ليه؟ ولا قدام البشر الحادين اللي قدرة الملك اهو؟ شوفوا ربنا بيقول لك ايه سورة النمل سبحان الملك؟ بيقول لك أمن خلق السماوات والأرض. ايه ده؟ السماوات والأرض، السماوات انت لسه متخيل السماوات قد ايه؟ ده حاجة مهما اتوصفت لك عمرك ما تتخيلها، عمرك ما هتتصور. ده الشمس اللي جنبنا ده 93 مليون ميل، 93 مليون، يعني حاجة عمرك ما تقدر تتصورها وتتخيلها. طب هو خلق، أما خلق السماوات والأرض هي وبعدين؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. يعني إيه؟ خوارق القدرة، يعني ربنا خلق حاجات خارقة ما كان لكم، حاجة خارقة، حاجة ما فيش إنسان يتخيل إن في قدرة تقدر تعمل الحاجة دي. ده أول نوع من أنواع مخلوقات الله أو قدرة الله، خوارق القدرة، القدرة الخارقة اللي خلقت حاجات خارقة لا يتخيل إنها ممكن تتعمل. الآية اللي بعدها جابت نوع ثاني من أنواع القدرة. أمن جعل الأرض قرارا، قرارات إذا الأرض تبقى قرار إزاي يا جماعة؟ إخوانا الأرض دي بتلف حوالين نفسها بسرعة قريبة من سرعة طاقة الرصاص، وبتلف حوالين الشمس في اتجاه تاني بسرعة قريبة من أسرع من سرعة الطيارة، وبتلف هي والشمس حوالين المجرة بسرعة ثالثة في اتجاه تالت. إزاي تبقى قرار؟ إزاي أحط كوباية الشاي في الشاي فتقصره ده؟ إزاي؟ حاجة عجيبة، حاجة لا تعقل، حاجة ما تتصدقش. وجعل خلالها أنهارا، المية تشق الحجر ازاي؟ المية تشق آلاف الكيلومترات في الجبال والحجارة والصخر الأقوى ازاي؟ ازاي؟ حاجة ما تتعادش، حاجة عجيبة. وجعل لها رواسي، رواسي ازاي يا رب؟ يا رب لما تدخل سورة الصلاة وجعل فيها رواسي من فوقها، من فوقها يا رب. يا رب تخيل انت ماشي في الشارع لقيت برج شق ادوار مفيش دور أرض وفي حواميد فوق، ازاي؟ قال لك ايه يا حواميد المبنى ده كده؟ يا اخوانا الجبال دي حواميد الارض وحواميد من فوق مش من تحتها، ازاي؟ حاجة عجيبة. سبحان الملك. وجعل بين البحرين حاجزا، ازاي يا رب؟ ازاي يا رب المية تبقى جنب المية؟ نوع السمك اللي هنا غير هنا، درجة الملوحة اللي هنا غير هنا، الخواص اللي هنا غير هنا، الكائنات اللي هنا غير هنا، ازاي يا رب؟ ازاي حاجة عجيبة؟ يبقى الآية دي مش بتتكلم عن خوارق القدرة، لا، عجائب القدرة، القدرة اللي بتصنع أشياء عجيبة ما تقدرش تتخيلها في حالك. يعني مثلا خلط السماء انت ممكن تتخيل ان ممكن تتعمل، اه ممكن تتعمل، بس ازاي؟ عايزه قدره مش ممكن، ده مش موجوده في الوجود سبحان الملك العظيم. انما دي ما تقدرش تتخيل ده من الاصل. عجائب القدره، اما ان جعل الارض قرارا ازاي؟ وجعل خلالها انهار ازاي؟ وجعل لها رواسي ازاي تبقى من فوقها؟ وجعل بين البحرين حاجزا ازاي؟ ازاي سبحان اله الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ آه ده نوع ثالث بقى اسمه لطائف القدرة. ربنا بيقول لك شوف القدرة دي كلها بقى، أنا عايز أقول قدامك أهو عرض مبهر أهو، عايز تعيش حياتك بقدرتي أهي، عايز تفرق كرباتك بقدرتي أهي، عايز يشفع عنك الدور بقدرتي أهو، عايز تجلب ليك المنافع والخير بقدرتي أهو، عارضها قدامك بس تعالى عرضها لطائف القدرة. القدرة دي لما تخطاها تخطاها رحمتك، عايز أكثر منها تعالى وأقرب من ربنا. أمن يجيب المضطر إلى الحياة ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وبعد كده ربنا يقول لك إيه؟ أمن يبدئ الخلق ثم يعيد؟ ومن يرزقكم من السماء والارض. واذا في ايدي بقى احنا قلنا الاولانيه خوارق القدره، الثانيه عجائب القدره، الثالثه لطائف القدره. دي ايه دي؟ ربنا بيقول لك تبدي الخطر ثم يعيده. زي ايه؟ زي جنين بيتولد ويكبر ويموت ويتولد واحد ثاني وهكذا. طب ليه يعني جنين؟ ده واحد يتجوز واحده وحصل ما بينهم ما بين زي ما بيحدث من رجل ومراه حملت ودي الجنين، ايه المشكله؟ لا اقف يا حبيبي، مشكله ايه؟ بعض المعجزات بتحصل من حواليك مغطاة بغطاء الاسباب، ولكن لو انت رغبت في اللي ورا الاسباب هتذهب. زي ومن يرزقكم من السماء والارض. ايه يعني؟ انا رحت اشتغلت في شركه جالي عقد فيها، رحت اشتغلت في الاخر الموظف بتاع الخزنه قال لي خد ال 1000 جنيه دي مرتبك ومشيت. لا يا حبيبي، ده الرزق ده وراه ايات مذهله، وترتيب قدر من ربنا سبحانه وتعالى. دي اللي اسمها ايه بقى؟ دقائق القدره. يعني ايه دقائق القدره؟ يعني قدره الله المغلفه بغلاف الاسباب. زي قدره الله على انه يرزقك ويرزق الجنين في بطن امه، وزي قدره الله على انه يخلق جنين ورا جنين ورا جنين. دي حاجات ظاهريا فيها اسباب، ولكن حقيقه اسباب ايه يا جماعه؟ دي دقائق. غلاف الاسباب حاسبك عن معجزات وراه في قدره الله الملك القدير. يعني مثلا التفاحه يا جماعه، التفاحه دي اول حاجه، التفاحه دي يعني الرزق اول حاجه فيه بتحصل لو التفاحه دي رزق. اول حاجه اسمها خط القضاء، ان التفاحه دي تتخلق اصلا. اتخلقت ازاي؟ يا نهار ابيض، شمس وبلا ضوء وتكبر ومطر وانهار وتفاعلات موضوع غريب. الدنيا كلها اتقلبت عشان التفاحه دي تتخلق. طيب ده خط القضاء. بعد كده توزيع وتحصيل الاصداق. يعني ايه؟ ان التفاحه دي تتكتب انها باسمك انت. طب مش معنى باسمك انت؟ عمل صالح عملته، حاجه عملتها، ابتلاء هتبتلى بالرفاهية اي مكان. طب والمرحله الثالثه في الرزق؟ توصيل الاصداق. يعني ايه؟ التفاحه دي اتزرعت في امريكا وانت واحد هنا في المنصوره والتفاحه دي كانت باسمك. الف ايد التفاحه اتحطت من ايد لايد لحد ما وصلت للفكهاني اللي جنب بيتك، عشان انت تعدي جنب الفكهاني او واحد جاي يزورك يحط جنبه يشتريها. وكل الناس اللي جم يشتروا تفاح يتعبوا عنها لانها رزقك انت، رزقك انت من وهي بتتزرع في امريكا، من وهي بيترمى بذرتها في امريكا مكتوبه باسمك انت. يبقى ده توصيل الاصداق. يا اخوانا دي ايات رهيبه، ولكن نفكر في قدره الملك العظيم سبحانه وتعالى. يبقى اول موضوع صوت الراجل كلمت عنه ايه؟ انت عارف قدره ربنا قد ايه؟ عارف قد ايه ربنا قدير؟ الموضوع الثاني اللي صوت الراجل اتكلمنا عنه ايه؟ انت عارف علم ربنا بيك قد ايه؟ انت عارف ربنا يا اخوانا يا ابني ده شكتان مفتوح قدام اللي خلق بكل تفاصيل، بكل خبايا فضلك، بكل خبايا مضيف وغيرك وحضرك ومستقبلك. انت كتاب مفتوح قدام ربنا، هتعرف منه فين؟ هتروح فين؟ كتاب مفتوح، شوف ربنا بيقول انه يعرف عنك ايه؟ الله، زي ما الشوط الاولاني بدأ بكلمه الله الذي رفع السماوات، هنا برضه الله. الله يعلم ما تحمل كل انثى. يعني ايه؟ ده انت من وانت لسه نطفه رحم امك وانت بتراقب. يا نهار ابيض، يعني مش وانا بحث امبارح مع طريق سر السر مين يا ابني؟ ده انت من وانت نطفه في بطن امك بتراقب. انا من وانا بفتح النطفه. يا نهار ابيض. طب وبعدين؟ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. الارحام ده تدور الشهريه بتاعتها وهي بتزيد وتقل وتزيد. يعني ايه؟ ده انت الرحم اللي انت طلعت فيه من قبل ما تتحط فيه وانت بتراقب، والروح بتراقب. يعني ايه؟ يعني يا جماعه ربنا بيجيب لك القصه من الارض خالص، ان ربنا يعلم الماضي والمستقبل. يبقى الماضي بتاعك في الايام انت كنت نصفه وانت بتراقب، يبقى يعلم الماضي والمستقبل. طب وبعدين؟ وكل شيء عنده بمقدار، كل حاجه في الكون مقدره. الرزق اللي جالك وانت تحط امك بمقدار، نسب الهرمونات في جسمك بمقدار، النسبه ما بين الميه واليابسه على وجه الكره الارضيه بمقدار. يعني ايه؟ يعني علم الظاهر والباطن. يعني ربنا مش يعلم بس انك انت موجود هنا وكل حاجه جواك مقدره بقدر شكله قد ايه؟ كل حاجه. ده ستات البيوت لما بتيجي تقدر نسبه الملح في الاكل بتبقى مشكله. بقى لما بتيجي تطبخ التقدير ده يا جماعه كده مش حاجه بسيطه. سبحان الملك يبقى اول حاجه علم الغيب والشهاده، علم الماضي ولا المستقبل. ثاني حاجه علم الظاهر والباطن، الله عالم الغيب والشهاده الكبير المتعالي. علم الغيب والشهاده، انت دلوقتي قاعد ما انتش شايف اخطاء كتير حواليك، انت دلوقتي قاعد ما انتش شايف حاجه من الغيب، والغيب ده عوالق وعوالق، انت ما انتش شايف اللي قدامك عليك بس. فياما في اخطاء بتسجلك وانت مش شايفها، وياما في منافع نفسك فيها وانت مش شايف. زي سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام، ربنا لما اراد يشفي قال له ايه؟ قال له اركض برجلك هذا المستسلم، هذا يا رب. طب يا رب ده انا بقالي 18 سنه باجي هنا كل يوم، يعني الشفاء تحت رجليا وانا من 18 سنه ما اعرفش. الله لما اراد كشفه ما كانش شفاء. يعني ايه يا جماعه الحاجات اللي بتفجر في قلبك معاني رهيبه تجاه الله، بتخليك تحس انك مالكش غيره، انه فعلا لو تولى امرك حياتك كلها تتغير. يبقى علم الغيب والشهاده، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، اللي هيجيب ميكروفون ويمشي يتكلم في الشارع، واللي يقعد يوسوس مش واحد على جنب، الاثنين زي بعض، ومن هو مستخدم بالليل وسارق بالنهار، واللي جاي في وسط النهار قدام الناس بيعمل اي حاجه، واللي مستخبي بالليل، كله سواء. يبقى علم السر والعلم يعلم سرك وعلك، يبقى يعلم ماضيك ومستقبلك، ويعلم ظهرك وباطنك، ويعلم غيبك وشهادتك، ويعلم سرك وعلانيتك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، مجموعات ورا مجموعات من الملائكه بتحفظ عليك كل كلمه وتقنع حركه بتعملها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ ما بانفسهم. بس كل الكلام ده عشان عشان ربنا يقول لك بص بقى، شفت انت كتابنا بتاخد ده قد ايه؟ انا هعاملك على الحاجه اللي مفيش مخلوق يعرفها عنك ايه؟ انا هعاملك على اللي جواك، انا هعاملك على اللي جوه نفسك وجوه قلبك. انا عارفين ده اياك نعبد واياك نستعين، لما العبد بيقولها ربنا يقول ذلك بيني وبين عبدي، حاجه ما حدش يعرفها غيري، حدش يعرفها، انا اللي اعلم بس اللي في قلب عبد من الايمان والاخلاص ليا قد ايه. هو دي يا جماعه، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايزين ربنا يغير اللي احنا فيه؟ عايزين ربنا يغير احوال الامه واحوال الاطار الاسلامي والحرب اللي بتحارب اطار الاسلام؟ عايزينها تتغير؟ غيروا اللي جواكم، غيروا اللي جواكم يا جماعه. يا اخوانا ده الواحد شاف ناس اشتغلت في الدعوه ليل نهار، ليه مفيش صبر؟ لان حتى كثير من اللي بيشتغلوا للاسف النفوس مش نظيف، للاسف. يا اخوانا عايزين الواقع ده يتغير من خلال التغيير الداخلي اولا. الثورة اللي قاعدة فيها الأخوات الوقت دي، والدنيا حر، ونشوف فجأة كل ده بنفسنا احنا، كل ده بنفسنا احنا، كل ده بسوء خبايانا وسوء الطوية اللي مسيطرة عليها نفوسنا احنا. عايزين قلوبنا تصحر بقى، عايزين نطلع بقى، عايزين المعاني بتاعت الإيمان دي تسكن قلوبنا، عشان ربنا يغير أحوالنا ويفتح للدعوة وينصر دينه، والدين ينتشر والإسلام ينتشر والحق يقام، وأنت نفسك وشكلك تتحل وحياتك تتغير. يا اخوانا حتى يغيروا ما بانفسهم، غير اللي جواك وانت ربنا يغير اللي براك، غير اللي جواك وانت ربنا يفتح على ايديك. ايه اللي في نفسك؟ انت في نفسك ايه؟ ايه اللي جواك تجاه ربنا؟ يقين؟ بتخاف من حد غيره؟ بتخجل في ذات الله؟ لو انت شفت منكر قدامك، منكر من المنكرات، لو انت شفته قدام عينك تعمل ايه؟ تتكسف انك تتكلم؟ اتكسف في ذات الله. انا اعرف اخ كان في الحج، كان بيحج في السعوديه، وراح فانعزل في مكان من الاماكن يعني هناك، فصاحب الفيلا ولا صاحب الارض كان قاعد يلعب كوتشينه، وقاعد ايه يلعب كوتشينه يدخله يعمله، والراجل راح يحج سكت، اتكسف انه يغير، اتكسف انه يسكت، بيقول يوميها راح يحج، اتحرم من صلاه الفجر، واتحرم من قيام الليل، وكان ثاني يوم من العشر الارض من ذي الحجه اتحرم من الصيام. بيقول سبحان الله، اتعلمت انه ربنا عفيف، اتعلمت ان انا ولي لله ما اتكسفش ذات الله. ما حكيت بعض الناس ما ممكن يبقى معدي في الشارع يشوف طبح الوفيات قدام عينه شايفها ايه؟ وعارف ان فقره دي اتكسف انه ينزل يوقف وياخدها قدام الناس. يا حبيبي يا حبيبي مكسوف، مكسوف بذات الله. ايه اللي جواك تجاه ربنا؟ ايه اللي جواك تجاه الملك؟ قد ايه يقين جواك؟ قد ايه طهاره وزكاء جوه قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى؟ حتى يغيروا ما بانفسهم. بعد كده يا جماعه الحاجه الثالثه اللي صوت الله بتتكلم عنها بعد ما كلمتك، قد ايه قدره ربنا عليك؟ قد ايه علم ربنا بيك؟ ومعاملة ربنا ليك على قد علمه بالجوار. تاني حاجة قد ايه عظمة جنود الله، جنود الملك اللي الرب واحد منهم. ربنا يقول له والذي يرتبكم اللي يحصل الوقتي زي اللي حصل لسيدنا ادم من كذا الف سنة لما ربنا عرض قدام ادم المخلوقات كلها. ربنا بيعمل معك الوقت جزء من اللي اتعمل مع ادم، بيعرض عليك جزء من المخلوقات اللي مرت واخضعت وسفرت قلب سيدنا ادم لحضرتك الله. ربنا بيعرض عليك جزء من الجنود دلوقتي. استغفر انك انت دلوقتي كائنك في رقاب سيدنا ادم وبيتعرض عليك جزء من الجنود بتوع الملك سبحانه وتعالى عشان تشوف قوة جنود الملك. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال ده انتم ما يعملش تفكروا لما كان الواحد بيركب طيارة كان ممكن تفضل ماشي نص ساعة بالطيارة فوق سحابة واحدة. انتوا ما تتخيلوش يعني ايه سحاب، انت عارف يعني ايه؟ والطيارة سرعتها دي 1500 كيلو في الساعة ولا أكثر، انت عارف يعني ايه؟ يعني سحابة واحدة لو فضت كل الفرقة المنصورة تدمر المنصورة اللي فيها، تدمرها لو خلص كل اللي فيها. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة. الملائكة المتوقع الملائكة إذا ملك واحد ربنا قال عليه اللي هو سيدنا جبريل علمه شديد القوى. أنت متخيل قوة الملائكة شكلها إيه؟ ده في ملك بنفخة واحدة منه السبع سماوات بيتقلبوا، ملك الصور سيدنا إسرافيل عليهم السلام جميعا. أنت متخيل قدرة وقوة الملائكة قد إيه؟ ده ملك الجبال ممكن ينفض جبال الأرض دي كلها هتنفض في لحظة واحدة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء والمقابل وهم يجادلون في الله. يا أهل الخباء، يا أهل الخباء العلمانيين والشيوعيين والكلاب بتوع مجلة الدستور والصوت الأمة والفجر والكلاب بتوع العلمانية في كل مكان وفي أي وقت وفي يا أهل الخباء شوف يجادلون في الله. تخيل هم واقفين فوق سبع سماوات ملك قدرته يا القدرة بهائل اللي ربنا وراها لك كلها ومعقبات مجموعات من الملائكة محاوطة بيهم وبتتعقب عليهم ممكن أبقى ملك فيهم ينسفهم وجنود الملك محيطة بيهم زي العرض اللي شفتها دلوقتي. جنود الملك محيطة بيهم ممكن تدمرهم وهم واقفين الأغبياء واقفين يجادلوا في ربنا واقفين يحاربوا في ربنا. يا لا ضيعة أولاد الأغبياء. والله يا اخوان اللي معاه ربنا ما يخافش يا جماعة، اللي معاه ربنا ما يخافش وربك يتكفل. ربنا كبير، سلطة الرعد بتقول لك ربنا كبير الكبير المتعال. ربنا كبير، اللي معاه ربنا ما يخافش ما يقلقش. اللي معاه ربنا ملوش غير بات واحد يقف عليه، اللي معاه ربنا ملوش غير وجهة واحدة يرفع ايده ليها، اللي معاه ربنا ملوش غير هدف واحد بيرفع اليه، اللي معاه ربنا ملوش غير مدد واحد وسند واحد وظهر واحد بيتسند عليه. اللي معاه ربنا عارف هو معاه مين، عارف الكنز اللي ربنا دلل عليه. عشان كده ما بيتشتتش ما بيتوهش ما بيتبهدلش. عشان كده الايه اللي بعدها شوف بقى الاغبياء بيعملوا ايه، لغوا دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له الا كبسطة كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ربنا بيجيب لك انسان غبي هو الميه واطيه، الميه مثلا في الحوض او في النيل واطيه وهو موطي ايده ومنزلها وقاعد يقول يا ميه ايه يا ميه اطلعي عايز الميه تطلع مستني المطر والميه عمرها لا تفهمه ولا هتتبعه ولا تقدر تطلع نفسها. فمنظر خد التعقيد ده منظر ايه؟ منظر اللي بيحسب انها بتيجي من تحت فهيفضل يحاول يجيبها من تحت ومش هتيجي وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. هيفضل احمد كده غبي بالمنظر ده اهو لانه فاكر انها بتيجي من تحت ومش هتيجي. انما اخواننا احنا لازم نفهم انها بتيجي من فوق، بتيجي من عند ربنا من فوق. لما نفهم انها بتيجي من فوق حياتنا تتغير، لما نفهم انها بتيجي من فوق نفهم الكلمه اللي قالها سيدنا موسى ربنا رب اني لما انزلت الي من خير ايه؟ فقير. يعني ايه فقير؟ الفقر هو ضرب العمود الفقر الكسر يشل افكار الانسان لاربعه. يعني بيقول له يا رب انا من غيرك مشلول يا رب، انا من غيرك ما اقدرش لا اروح ولا اجي يا رب، انا من غيرك كل حاجه في حياتي مشلوله يا رب. يا اخوانا ده الرسول عليه السلام بيقول اذا سالتم الله فاسالوه ايه؟ الفردوس الاعلى. اذا كان الفردوس الاعلى بتاع بتيجي بكلمة يا رب. ايه اللي بعد كده ما يجيش بكلمة يا رب؟ ايه اللي بعد كده ممكن تحتاجه ما يجيش بكلمة يا رب؟ اذا كان ربنا ممكن يديك الفردوس الاعلى بكلمة يا رب، وانت عملك ممكن يوصلك الفردوس الاعلى، لا يمكن ابدا بس كلمة يا رب توصلك. كلمة يا رب يا اخوانا، يا اخوانا الاخطر كلمة يا رب ولا اخطر موت؟ اخطر موت لا، كلمة يا رب، كلمة يا رب اخطر من اي حاجة واكثر من اي مواقف حصلت. انك انت الواحد والله الايام عايش مع يعني كلمه كمان يا رب، كمان يا رب، يا رب انا خدت مثلا النهارده علم رزقتني علم كمان يا رب، رزقتني عباده كمان يا رب، رزقتني فتح حاجه في الدعوه كمان يا رب، رزقتني فهم الحاجه كمان. ما تشبعش ابدا من فضل ربنا، ما تجيش اللحظه اللي تحس ان خلاص خدت اللي انت عايزه نازل ايديك، لا ده انت غلبان، ده انت لانك لسه ما شفتش اللي في الخزاين شكله ايه، فقناك باللي انت كنت مسألك انك انت عايزه خلاص. انما انت لو بصيت في الخزاين عمرك ما هتسلم ايه، هتعيش حد جراه، هتفضل ليلك ونهارك وماشي في الشارع وقعدتك في بيتك على جراه، ما انتش عايز تنزل ليه؟ ما انت عايز تعب من الخزاين تنزل ليه؟ ده انت رفع ايدك دي استمطار وفتح ابواب خزاين الله. كلمة يا رب يا اخوانا، كلمة يا رب دي كلمة خطيرة قوي، مش عايزين ان احنا نتنازل عنها ابدا ابدا. بعد الآية ده ايه؟ شوف ربنا يقول لك ايه؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. منظر الكون كله ساجد، كنا سجد في الأول، سورة الرعد لازم كان يبقى فيها سجدة، لازم، ما ينفعش سورة الرعد ما كانش فيها سجدة. انت انت تحس لما تيجي السجدة بعد ما انبعضت بقوة الله، وبعد كده انبعضت بعلم الله، وبعد كده انبعضت بجنود الله وعطاء الله، تحس ان انت السجدة دي جت لك بالظبط في الوقت اللي انت قلبك ملهوف ان انت تنزل من ايديك، في الوقت اللي انت قلبك عايز يستقر وينزل ويقف على بابه من ايديك. السجدة دي جاية لقلب اتلهب من السماع عن ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله يسجد من في السماوات والارض، من في سماوات الارض يعني كله بيسجد في لحظة واحدة في نفس واحد، يعني الكون ده كله حوالينا في صلاة جماعة مستمرة بيسبح ربنا، والغبي اللي قبله هو هم يجادلون في الله، وربنا جايبها مع جنوده كأن ربنا بيقول انا قادر عليهم، انا اقدر ادمرهم بس انا سايبهم دلوقتي. ليه؟ لحكمه انا اللي اعلمها، انا قادر على كل عصر وقادر على كل معاني وقادر على كل محارب لدين الله، ولكن انا اللي سايبهم، انا اللي سايبهم. احنا دلوقتي يا اخوانا يعني نعاد اتكلمنا عن اول صوت الرعد، يعني انا عايز في دقيقتين بالظبط نخلص الصوره، نخلصها بقى نشرح كل جاي. لا انا عايزك، انا دلوقتي مش بشرح لك القران، انا بحط ايدك على بعض كنوز القران، لان ما ينفعش لو اشرحه يبقى احنا كل مره نقعد نتكلم في ايه، مش هينفع. انا عايزك تحس صوت الرعد في القران قد ايه عشان اخلص في دقيقتين بالظبط ان شاء الله. صوت الرعد بتتكلم عن ايه؟ صوت الرعد ست صفحات، الثلاث صفحات الاولانيين انبوك، والثلاث صفحات الاخرانيين اوت بوت. يعني ايه؟ الثلاث صفحات الاولانيين مدخلات شحن قلبك في الكلام عن عظمه الله الجليل لغايه ما قلبك يرتعد وينطفئ من اجلال الله، والثلاث صفحات التانيين خد بالك يا حبيبي معرفه الله مش كلام وخلاص، مش كلام نظر وخلاص، لا معرفه الله مواقف عمليه وترجمه عمليه. انت بقى الاول بوست بتاعت الكلام ده ايه؟ المخرجات بتاعت الكلام ده ايه؟ المفروض تحس بايه بعد ما سمعت الكلام ده عن ربنا؟ المفروض تعيش مع ايه بعد ما سمعت الكلام ده عن ربنا؟ المفروض حياتك يبقى شكلها ايه؟ حياتك تتغير ازاي؟ الثلاث صفحات الجايين بيقولوا لك ان مطلوب منك خمس حاجات او ست حاجات. ركزوا معايا بقى يا جماعه، لان ده الكلام الايه؟ الكلام العملي اللي بعدها. اول حاجه مطلوبه منك واحد، الخروج من معاملة المخلوق إلى معاملة الخالق. أنت ما عطش يا ربنا يا اخوانا، سورة الرعد عارفين سورة يوسف؟ سورة يوسف ربنا قال عن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين. مخلص مش مخلصين، لا المخلصين، المخلص اللي هو بتاع ربنا بس، مفيش فيه حاجة غير ربنا كامل مكمل لله. فانت طب انا يا رب نفسي ابقى مخلص، ده عايز تبقى مخلص. سورة الرعد هي اللي بتعلمك ازاي تبقى مخلص، سورة الرعد هي اللي بتعلمك ان كل حياتك تبقى ربنا اليك هو إليه بس أدعو، إليه المسال، هو بس اللي بسوق إليه، عليه توكلت هو بس اللي بتوكل عليه، إليه مآب وهو بس اللي برجع إليه وبتوجه إليه. سورة الرعد معلمك إن مفيش حاجة غير ربنا، بس أول مقام بتطلبه منك الخروج من معاملة المخلوق إلى معاملة الخالق. إزاي؟ خد بالكوا أول ثمرة لمعرفة الله أخلاق في معاملة الناس. الذين يوفون بعهد الله، ايه ده؟ هو ده عهد بيني وبين محمد مثلا اصلا؟ إيه لا، بينك وبين ربنا، خد بالك، اي كلمه بينك وبين حد دي اصلا بينك وبين ربنا، عهد بينك وبين ربنا، يعني انت عامل ربنا. ولا يصدون الميثاق. والذين يصلون ما امر الله، لا، يعني انا رايح ازور عمتي ولا خالتي؟ لا، ده انت بتصل ما امر الله، مش بتصل عمتك. عارفين زي حديث عبدي، استطعمتك فلم تطعمني، وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ لا، انت كنت بتعامل الفقير؟ لا، انت بتعاملنا انا. الشباب والاخوات اللي قاعدين مثبتين في الخط الصناعي المعروف، لا بيجروا كفالة الاسر، ولا بيجروا صناعة معروف للمحتاجين، ولا بيزوروا مستشفيات، ولا بيعملوا غير خير ليتامى ولا مساكين، ولا طم ولا مخ ولا عصر، ولا بيعملوا اي معروف للمحتاجين. ده من ينفعش يا اخوان. انت لو عرفت ربنا اول حاجة قلبك هيتوجه ليها صنع الخير للناس، بذل المعروف للمحتاجين. لازم قلبك هيتملي خير تجاه كل محتاج. ده فطرة ربنا فطر قلبك على انك لو عرفت ربنا كده. لازم اخوانا، لازم يبقى لنا نشاط في الموضوع ده. لازم كل واحد يجري يشوف هيكسب اسره ايه، ويدخل في الموضوع ده، يشتغل مع اي جمعيه من الجمعيات، يشوف اسره يتيمه يبملها، يشوف طب وبكم يروح يذاكر لهم او العم يروح يذاكر لهم، يعمل اي حاجه. انما اخوانا النشاطات الخيريه دي من سباب على الاجتماع اصلا. والذين يصلون ما امر الله، انت مش رايح لعمتك او خالتك النهارده الصبح، لا، ده انت بتصل ما امر الله ان يوصل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لا، ده ده شتمني، بس انت صبر عشان ربنا. ده انا رحت ادعو فلان قال عليا كلمه وحشه، بس عشان ربنا. يعني ايه؟ يعني انت بتعامل الخالق، فانت بقت معاملتك اجمل واجمل واحسن معامله للمخلوق. يبقى اول ثمره معرفه الله الخروج من معامله المخلوق الى معامله الخالق. الثمره الثانيه، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني ايه؟ الخروج من رؤيه المخلوق الى رؤيه الخالق. ما عادش الرزق مين فلان، ولا الانترفيو بتاعت الشركه الفلانيه اللي اتحدد، ولا فلان لو عرفت اجيب وسطه واوصل له هلاقي وظيفه في المكان الفلاني. لا يا جماعه، لا والله، والله العظيم قسما بالملك ما هيبقاش كده. ده كل ده تصار اثبات الموهومين مضاعف الايمان بينخدعوا بيه. الخروج من رؤيه او من نظر القلب للمخلوق الى نظر القلب للخالق. ما حطش شايف البشر والوظائف والرشاويه ماشيه الدنيا، لا، الله هو اللي ماشي الدنيا. ثلاثة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ايه؟ بذكر الله. الخروج من خوف القلب من المخلوق الى اطمئنان القلب بالخالق، باسم اطمئن بربنا. عشان كده بعد الآية دي شوف، وهم يذكرون بروحنا هتعمل ايه؟ قلب هو ربي عليه توكلت واليه ما تزكاه. ايه ده؟ تعمل ايه؟ ده مش خايف، مش خايف من حد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ما تخافش منهم، رد عليهم ما تخافش. انت اتعلمت من سوره الرعد ان ربنا عظيم الكون كله بيستعد منه، والرعد صوره رعد في سماء قلبك، فقلبك خد قوه من جلال الله، بقى اهل الباطل بيستعد منها. خليك رعد في سماء الحرب بين الحق والباطل، ما تخافش. شوف لما بيقولوا لو ان القران سيرت فيه الجبال او قطعت فيه الارض او كلمت بين او كلمت بين موتى، بلاش الكلام بتاع القران ده، لا، هاتولنا القران نحيي بيه الميتين، نكلم بيه الميتين يقوموا. ها؟ افلم، شوف ايه الرد اخر الايه، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من ذلك حتى ياتي وعد الله. قوه يا جماعه، هتحس في اخر سوره الرعد بقوه رهيبه. اوعى تخاف، الامن بالله، الاطمئنان بالله. عشان كده اخر سوره الرعد خالص ربنا بيقول اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. اوعى تخاف من قوتهم، انا قادر ان انا امسح بهم، امسحهم من الارض خالص. انا قادر ان انا اغير جغرافية الارض كلها. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. لما جنود الحق بيروحوا الحرب واهل الباطل وينتصروا عليهم ويضم الارض ورا الارض ورا الارض لملك الحرب. ربنا قال لا طب يا رب ده اللي بيعمل كده جنودك مش انت. لا انا اللي بعمل كده. مش انا قلت لكم قبل كده يا جماعه الله في ارض المعركه اوعى تخاف اوعى تخاف وربنا معانا سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. والله العظيم انا سمعت الكلمه وكنت راكب بيومي عربيه سمعت كده اتفحت الجائل فعلا لحظه نزلت على ركبتها فاتاهم الله مش فاتاهم جنود الله او فاتاهم الله كابنك سبحان الله والله مثلا قاعده يعني عارفين واحد واقف بره الحرس وهم قاعدين يحصلوا يحصلوا يحصلوا خلاص خلصنا قام دخل ومكسر عليهم الحرس اتاهم الله دخل عليهم الحرس ونمر عليهم الحرس وهزمهم. الله في ارض المعركه الله بيدافع عن جنوده وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله هو اللي بيرميهم باتهامه سبحانه وتعالى. الله هو اللي بيدبر لينا. احنا اخواننا بنتعاون مع الحياه بقوه الله. لو المعاني دي دخلت في بطننا حتى يغيروا ما بانفسهم. النص الثاني من السوره بيشرح يعني ايه حتى يغيروا ما بانفسهم. انك ما عرفتش تعامل مع ربنا مش فلان شتمني اكشف وشه. لا يا حبيبي انت بتعامل ربنا انك انت ما عرفتش تخاف من ربنا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انك ما عادش قلبك يبصق لله الله يبصق الناس. ما تنزلش نفسك لمخلوق ولا انتبه ولا الوسطه ولا اصل يدخل لجنه الشفوي الدكتور يكون كاره للمسيحيين ولا المنقبات يقعد يدلس عليه والاصل يقعد يدل في نفسه ويهين في نفسه ويقبل اللي هنا. ليه؟ ليه؟ انت فكرك ان الدرجات دي درجات رزق؟ انت فكرك ان ده بايده؟ ده بايد الملك. ازاي تقبل ان دي لك يوهان عشان ده كذا درجه مش بايده اصلا؟ هو ده اليقين ده هو ده بدا الخزي هو ده هو ده اللي لو اتغير ساعتها شوف ربنا يفتح عليك قد ايه. هو ده اللي لو اتغير ساعتها شوف ربنا هيخليك فتح مبين للامه قد ايه لما المعاني دي تكون قلبك. فاهم الصوره؟ اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. اوعى تخاف من قوتهم. شوف قوه الله وافتكر ان ربنا معانا سبحانه وتعالى. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. اوعى تخاف من مكرهم. اوعى تخاف من كدهم. اوعى تخاف لما تسمع في الجرايد ان شعب امريكا عندها ايه وروسيا عندها ايه. والله العظيم قسما بالله لو رجاله قاموا بهذه الامه لينسفوا كل دول بقدره الله سبحانه وتعالى. ولكن لو رجاله حقوا حقيقي سورة الرعد ثلاث صفحات تكلمك عن الله بترقص في سماء قلبك بالكلام عن الله قلبك بيتشحن بالكلام عن الله وثلاث صفحات بتقول لك غير من جواك الكلام ده اتقالك عشان تتغسل من جوه عشان يحصل مقامات اخر الصوره اللي هي ايه؟ الخروج من معامله المخلوق الى معامله الخالق الخروج من نظر القلب للمخلوق الى نظر القلب لهيمنه الخالق على كل شيء الخروج من الخوف من المخلوق الى الامن بالخالق والاطمئنان للخالق ثم الامن بالله دافع عن دينك وما تخافش من اهل الباطل ثم الثقه بالله اوعى تخاف من مخلوقهم ربنا قادر اوعى تخاف من قوتهم ربنا قادر نفسك اتغيرت بقيت انسان تاني بقيت مخلص لربنا يبقى هتبقى من اهل الصوره اللي بعدها سوره ابراهيم سوره الائمه والامامه هتبقى امام على قد ما المعاني دي جواك بعد سوره الرعد ما قلت يا جماعه اول صلاه الطلب بعدها الف لام را كتاب انزل اليك لتخرج ايه؟ لتخرج خمسه من اصحابك؟ لتخرج اخوك الصغير؟ لتخرج اختك اللي مش ولد تلبس حجاب؟ لتخرج ثلاثه معاك في السكشن ولا في الراوند؟ لتخرج الناس كلهم يا رب بكل أجناسهم ولغاتهم وثقافاتهم وتوزيعهم الجغرافي ده يا رب الناس كلها ايوه الناس كلها ازاي يا رب ازاي ده مهمه رهيبه استنى لتخرج الناس ايه؟ من الظلمات كل الظلمات كل المنكرات كل المعاصي اللي على وجه الارض دي لازم تتغير كل المنكرات اللي بترتكب في الشوارع دي لازم تتغير كل الكبائر اللي بترتكب في بلاد الكفر ده لازم تتغير كل رايه فقط مبعث لغير الله لازم تكذب من الظلمات كلها ظلمات العقيده كل قبر وثني بيروح يتذبح له ولا يقول له يا بدر ولا طهره لازم يتغير كل ده لازم يتغير كل منكرات العقيده كل ظلمات الاخلاق كل ظلمات النفوس وامراض القلوب اللي بقت ماليه الناس الحقد والحسد والخل ويمشي دوله والانانيه وهذه الامراض الفتاكه والعياذ بالله اللي العقوبات قاعده تنزل على الناس كل ده لازم يتغير من الظلمات الى النور النور يعني يا رب النور ده هو يعني ايه؟ يعني 3236 آية دول لا من كلهم يبقوا متطبقين في الواقع. ازاي يا رب؟ هي دي المهمة. طب يعني طب هنقدر يا رب؟ عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور ايه؟ بإذن ربك مش بيك ده بيه انا. ما هو لو بيك انت عمرك ما تقدر تنفذ المهمة دي. طول ما انت معايا ومن جنودي هجيب الفتح ده كله على ايديك. الطلب ده طلب انت يا جماعه بعد صوره الرعد اول طلب بعد صوره الرعد عشان تعرف صوره الرعد المفروض تطلع في قلبك ايه انك انت تبقى مؤهل انك تنفذ المهمه ده ايه يعني النهارده كنا مع بعض المعاني الجليلة والخطيرة والعظيمة في جلسة من الجلسات القرآنية زي ما قلنا دي سلسلة جلسات قرآنية أو نصوص أغلى من الكنوز سميها زي ما انت عايز أو القرآن هو الحل سميها الاسم اللي انت عايزه كله صح كله ماشي أي علاقة بينك وبين كتاب الله جديدة هتخليك راجل وهتبنيك وهتخليك سبب من أسباب فتح الله على الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى فيا جماعة احنا ماشيين في الموضوع ده ومعاه ومن ضمن إن شاء الله برضه قصص الأنبياء القصص العظيمة قصص أسبق الخلق إلى الله سبحانه وتعالى أتمنى إن احنا على قصة بالقرآن تتغير ولا الكلام ده كله واحدة كلام انت تتروح عارف هدفك الثلاث شهور ونص جايين لغاية رمضان يخلص خلاص قيام الليل بالقرآن انت بتتربى حفظ القرآن تبدأ تشوف الحفظ لازم تصور يا اخوانا يا اخوانا فانت تربى خالصة انت بايه انت بالقرآن قيام الليل وده المعنى للرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى معنى الآية نفسه لمحمد بن عبد العزيز تمام كده القرآن تزود بقى تزود عشان تتشعل وتتملى وتفهم وقلبك ينور وتتغير من جوه وربنا يغير فيك ويغير بسببك وتبقى انت سبب التغيير يبقى عايزين حفظ القران فهم القران سماع شرايط اللي بتتكلم عن تفسير القران لاي حد من اللي اتكلموا عن فهم القران وتفسير معانيه انك انت نفسك يكون عندك تفسير تبدا تقرا فيه ابدا نقلق كده في القرايه لغايه رمضان لسه عليك شهرين و10 ايام تقريبا باذن الله تبدا تنقلق كده بقى تمسك اي تفسير مختصر ابن كثير احمد شاكر مختصر ابن كثير للشيخ مصطفى في ظل القران زي الفل زي السعدي تفسير الشيخ السعدي الله يرحمه اي مكان يعني انت في الخفيفة اللي موجودة ايضا تفاسير الملوك الجزائري حسب بقى يريحك كله جميل وكله هيوصلك حسب الطريقة اللي تريحك ولكن يا جماعة جهزنا الفترة الجاية دي علاقة بالقرآن الثلاث شهور دول لو فاتوا عليك والله العظيم ممكن ما تعوضهم ابدا الثلاث شهور الجايين دول علاقة بالقرآن لازم تبقى اقوى ما تكون احنا يعني الوقت في بعض الورق انا مش عارف ايه بالضبط ولكن يا جماعة انا عايز اقول حاجة واتمنى ان اي اخ او اخت موجودين لو حضر اي درس فيه اخوه واخوات ينصح الداعيه اللي بيدي الدرس بنفس الموضوع كده احنا هنطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه لما كان المسجد بيبقى فيه رجال ونساء النساء ورا الرجال ان النبي كان بيامر الرجال انهم يصلوا مكانهم بعد ما الصلاه يامرهم يصلوا مكانهم عليه الصلاه والسلام والنساء تمشي ويتساب للنساء مدة زمنية كل الكون مشي من مكانه طب واحدة المستنية اخويا المستنية جوزي الثانية عند استاد الجامعة قدام بقى مستنيهوش هنا عند الجامعة لان يا اخوان الاصطلاح ده سر كل وباء وسر كل بيت احنا جايين لربنا مش جايين عشان ايه يعني اي شاب يفتن فيديو فان شاء الله اول ما الدرس هيخلص ان شاء الله باذن الله الاخوة مفيش اب يظهر يعني مفيش اب يعرض نفسه الا نفس بصوره مصر كويس مفيش اب يتعرض هنفضل بالضبط 10 دقايق بالثانية يعني اي حد يعزوهم ممكن تعزوهم مثلا 10 دقايق بالضبط ما يكونش فيه اخت موجودة بره في المكان اللي بره ده خالص الاخوات يعزوا ان شاء الله باذن الله يسمح للاخوة بايه؟ بالافراج خلاص اتفقنا؟ الاخوات يعزوا دلوقتي الاخوات يبدأوا يعزوا دلوقتي طب انا عايز اسمع الاسئلة اعوذ بالله لا اولا كده حاجه مزعجه الدنيا لا